إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن اليوم في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري مع باب قول الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله جل ذكره: وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وقوله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الآية، وقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال رحمه الله: وقال عكرمة ومولى ابن عباس: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولئن سألتهم من خلقهم، وقوله: من خلق السماوات والأرض، ليقولن الله، قال: فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. نعم. هذا الباب قد يخفى على الكثير لماذا أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، في باب صفة الكلام وصفة الأمر والخلق. ولذلك وقع بعض المؤولة الذين فسروا هذا الباب وقعوا في خطأ جسيم، حينما ظنوا أن المقصود مجرد النهي عن الشرك، وقالوا حقه أن يبدأ به في أول باب التوحيد، في أول كتاب التوحيد. والذي يظهر أن الأمر بخلاف ذلك، لا شك أنه هو فيه تحذير من الشرك، لكن إيراد البخاري له رحمه الله تعالى يقصد به أن هذا الذي تتلونه وهو كتاب الله عز وجل، والذي أنزل هذه الآيات الكريمة في التحذير من الشرك، أن ثمة قوما يشركون فيعبدون هؤلاء المخلوقين، ولذلك ما فرقوا هنا بين الخلق والخالق، وهذا هو المراد من الترجمة، لم يفرقوا بين الخلق والخالق، فجعلوا للخلق ما يجب لمن؟ للخالق، والخالق هو الذي خلق الخلق بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا هو المقصود من الآية. وهناك طائفتان سنعرض لهما بعد قليل وقعتا في الخلط بين حق الخالق وحق المخلوق، لكن لا بأس أن نعرض أولا لشرح الآية باختصار، وشرحها يتطلب الرجوع إلى الآية التي قبلها. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد هم الأمثال والنظراء والأشباه. قال الله تبارك وتعالى: وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد تقدم لنا أن المقصود أن الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله. وهناك معنى آخر لا تعارض بينهما ولا تعارض بينهما: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد. لماذا؟ لأندادهم، لأنها محبة مشتركة موزعة ليست خالصة لله وليست خالصة لأندادهم، فصار لا تعارض بين المعنيين. والمقصود أن الله تبارك وتعالى استدل بمخلوقاته على وجوب إفراده بماذا؟ بالعبادة. وهي القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن توحيد الربوبية مستلزم لماذا؟ لتوحيد الألوهية، بمعنى أنه ما دام الله هو الذي خلق هذه الأشياء كلها إذن هو وحده ماذا؟ المستحق للعبادة دون سواه. ولذلك بدأ بالأمر بالعبادة ثم ختم بالتحذير مما يضادها، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هنا أمر بإفراد الله تعالى بالعبادة، وبما أن العبادة لا تتم إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ختم بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فما دام الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الأمطار وجعل في السماوات في الأرض البركة وأنبت النبات وأخرج لكم منها من الطيبات من الرزق، إذن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أنه هو الذي خلقكم ورزقكم، وبالتالي يجب أن تؤمنوا وتوقنوا وتذعنوا بأنه وحده المستحق للعبادة، فلا تتخذوا من دونه أمثالا ونظراء. والآية التي بعدها مثلها يتعلق بالأنداد. ثم أورد الآية الأخرى وهي الثالثة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الآية. ذكر الله أوصافا لهؤلاء الذين يسلمون، الذي ذكر أوصافا لأولئك الذين يعني يقعون في المعاصي، ثم ضمن وذكر من بين ذلك أن المؤمنين هم الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ثم قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم استثنى المؤمنين الذين أفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ثم أورد الآيات الأخرى وهي قول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يمتن الله على عباده بأنه أوحى إلى عبده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الوحي وحذره من الشرك. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والشرك يحبط العمل ويفسده ويقضي عليه وكأنه لم يكن. ثم قال، حذر من الشرك ثم قال: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإن كان ما دام هو الذي تفضل عليك بهذا الفضل فالواجب عليك أن تفرده بماذا؟ بالعبادة. نعم. ثم نقل عن بعض السلف آثارا طيبة في هذا الباب نسمعها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال عكرمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من أفضل من روى عنه حيث كان ملازما له. وإيراده للآية لبيان أن كثيرا من الناس يدعون أنهم مؤمنون بينما هم مشركون، بل قد يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يجعلون لله أندادا بالتعلق بأصحاب القبور والأضرحة أو الكواكب أو النجوم أو الأصنام والأوثان وما إلى ذلك مما قد يقعون فيه من الظلم العظيم الذي هو أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى، وهو الشرك. قال الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم ذنب عصي به الله هو أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك كأنك قد أنكرت، بل إن من يفعل ذلك فعلا قد أنكر النعمة لأنه أسندها إلى غير مستحقها عندما يتعلق بغير الله أو يدعو غير الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقال وهذه الآية لها حذيفة رضي الله عنه عندما رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى فنزعها وقطعها وتلا الآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طبعا نحن لو كان لو رأينا أحدا الآن في يده الخيط أو تميمة نقطعها أو ماذا نفعل؟ نوجهه لأننا لسنا في مقام حذيفة الصحابي الجليل المعروف الذي لن يرد عليه أحد إذا تصرف مثل هذا التصرف. الأمير الأمير ثم إنه هو المسؤول عنهم آنذاك، فإذا عندما يقطع لأن له حق الولاية، لكن نحن علينا أن نوجه، فإن أصر المجرم على إجرامه رفعنا أمره إلى ولي الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال عكرمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي قوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله: من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قال: فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. فإذا هو لا إيمان لا قيمة له، بل هو إيمان منقوض، بل هي دعوة بغير دليل. ومن شروط الدعوة إقامة البينة أو عدم صدور ما يناقضها، وهؤلاء أتوا بماذا؟ بما يناقضها، وهو الإشراك بالله عز وجل كما يفعل أصحاب القبور في هذا الزمان، يشهدون أن لا إله إلا الله 1000 مرة وتسمعهم يرددونها بأصوات جماعية بدعية، ثم إذا فرغوا منها توجهوا إلى الميت في قبره وقالوا: مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، أعطنا يا فلان، نحن في حماك يا فلان. فمثل هذا، مثل هؤلاء قد نقضوا توحيدهم وما صدقوا في قولهم إنهم مؤمنون، بل إنهم قد نقضوا ذلك كما تقدمت الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال رحمه الله: وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم لقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني إيراد ما خلق الله تعالى من أفعال العباد ليرد على طائفتين خطيرتين: طائفة سلبت العبد الفعل ووصفته بأنه مجبور على فعله وأنه كالغصن في مهب الريح، وهي طائفة من؟ الجبرية. وطائفة أخرى على النقيض منهم زعموا أن العبد يخلق فعله، وهي طائفة القدرية المعتزلة. فالطائفة الأولى وهي الجبرية الجهمية يعني جعلت العبد مسلوب التصرف وأنه لا قدرة له ولا اختيار البتة، وناقضتهم القدرية فقالوا العبد يخلق فعله. والقدرية بهذه العقيدة قد قرروا إثبات خالقين، خالق الخير، الله خالق العبد والعبد خالق فعله، ومن هنا أشبه من؟ المجوس. والمجوس أثبتوا خالقين، قالوا خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو الظلمة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وناقضتهم الجبرية الجهمية فقالوا إن العبد لا قدرة له البتة، ولا استطاعة له، ولا اختيار له، ولا إرادة له. وقد رد الله على الطائفتين في آيتين متتاليتين في سورة التكوير، فرد على الجبرية بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، من شاء منكم أن يستقيم، وبمثل قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهنا رد على القدرية نفاة الإرادة والمشيئة، القدرية الذين جعلوا قالوا إن العبد يشاء ما لا يشاءه من؟ الله تبارك وتعالى، يشاء ما لم يشاءه الخالق سبحانه وتعالى. فقال رد الله عليه بقوله ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فرد عليهم بأن الله عز وجل هو له المشيئة المطلقة، ومع ذلك فإنه أعطى العبد، لمن شاء منكم أن يستقيم، أعطى أثبت للعبد ماذا؟ مشيئة، وهي لا شك لا تخرج عن مشيئة الله العامة، لكنها مشيئة حقيقية، فهو يفعل باختياره، لم يصلت عليه سيف يلزمه بفعل ما يفعل أو ترك ما يترك. ورد على الجبرية ورد على القدرية بقوله إن هو إلا ذكر العالمين، رد على من؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، رد على من؟ على الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على فعله. وقوله ما تشاءون إن شاء الله رب العالمين، رد على من؟ على القدرية نفاة الإرادة الذين قالوا إنه قد يقع في ملك الله ما لا يريده، لأن العبد يخلق فعله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبينهم طائفة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فقالوا للعبد قدرة لا تأثير لها تحصل عنده عندما يفعل الشيء، وإلا فإن الله هو الفاعل. وهذه عقيدة من؟ كسب الأشعري كما يسمون، عقيدة الأشاعرة، عقيدة الأشاعرة. ولذلك عامة السلف أو جميع السلف يرون أنهم بهذا لا يثبتون شيئا، لا يثبتون شيئا، يعني يثبتون له قدرة بلا تأثير، إنه قادر على فعل الشيء عندما يقارف، عندما يحايث الفعل خلق الله لهذا، تحايث إرادته خلق الله لهذه هذا الشيء، فإنه حينئذ تعتبر هذه إرادة أو مشيئة لا قيمة لها في حقيقة الأمر. ولذلك هم من ليسوا لا مثل الجبرية ولا مثل القدرية، وإن كان أمرهم ينتهي إلى القول بماذا؟ بالجبر. إلى القول بالجبر. فمراد المصنف من عقد هذا الباب الرد على هاتين الإيش الطائفتين، وقد فصله أكثر في باب خلق في كتاب خلق أفعال العباد فليرجع إليه. بل وذكر العلماء أن مقصود البخاري هنا هو الرد على من يخلط في القرآن بين اللفظ والملفوظ، وهذا تكلم عنه البارحة وسيأتي له مزيد بيان. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى: وقال مجاهد وابن جبر المكي: ما ننزل الملائكة إلا بالحق، أي بالرسالة والعذاب. ومناسبة إيراد ذلك أن الله عز وجل لم ينزل المرسلين إلا بالحق، لذلك أيدهم بالكتب فوجب اتباعهم، وليبينون أن الله وحده هو المستحق للعبادة والمالك المتصرف في كل شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله رحمه الله في قوله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال: المبلغين المؤدين من الرسل. وفي قوله: وإنا له لحافظون، أي عندنا. وفي قوله تعالى: والذي جاء بالصدق، أي القرآن، وصدق به، أي المؤمن، يقول يوم القيامة: هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. والمقصود كله بيان الفرق بين التلاوة والمتلو، وسنذكره نعيده وإن كنا قد بيناه بالأمس. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف البغلاني الثقفي، قال حدثنا جرير وابن المعتمر السلماني عن منصور، جرير وابن عبد الحميد الضبي عن منصور وابن المعتمر السلماني عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تنازي بحليلة جارك، أن تزاني، ثم أن تزاني بحليلة جارك. هنا الشاهد منه الأول، الفقرة الأولى، وهي أن تجعل الله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب عصي به الله عز وجل. فيعني ليبين له أنك ما دمت مخلوقا فأنت متعبد لله عز وجل، فكيف تصرف حق من خلقك إلى المخلوق، كيف يصرف حق الخالق إلى المخلوق. ثم بيّن أن بالدرجة الثانية أن تقتل يعني ولدك خشية أن يطعم معك، ومعلوم أن قتل النفس من أعظم، بل هي أعظم الكبائر بعد الإشراك بالله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولعنه الله غضب الله عليه ولعنه، ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا وما عليها أهون عند الله من قتل امرئ، من إراقة دم امرئ مسلم، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي جاءت في هذا الباب. أما أن تزاني بحليلة جارك، أي بزوجة جارك، وذلك أن بعض الناس دنيء النفس، مع أن العرب في الجاهلية كانوا يتحاشون أن يطلعوا على محارم جيرانهم. يقول قائلهم: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى تواري، حتى يواري جارتي مأواها. ولكن بعض الدنيء الأنفس لا يهتمون بهذا والعياذ بالله. فإذا والشاهد منها المسألة الأولى، وهي قوله أن تجعل الله ندا وهو خلقك، لبيان الفرق بين أن الله عز وجل هو الذي أوجدك من العدم، فكيف تجعل له ندا أو مثيلا أو شبيها أو نظيرا أو نحو ذلك. نعم انتهى البها. هنا لعلنا نلخص ما مر بنا بالأمس. فالمحققون من أهل العلم قالوا بأن ما قصد البخاري رحمه الله هنا في إيراد هذه المسألة أو إيراد هذه النصوص الفرق بين اللفظ والملفوظ والفرق بين التلاوة والمتلو، لأنه قد حصل خلط بينهما، ومن هنا كره الإمام أحمد بل وبدع من قال لفظي بالقرآن مخلوق، بل وكره أن يقول لا أدري القرآن مخلوق أم غير مخلوق. فحمل بعضهم ذلك على أن الإمام أحمد يعني قصد بذلك فقط مجرد يعني بيان أن القرآن كلام الله، لكنه قصد معنى هو هذا المعنى، لكن هو أنكر قول اللفظية لأن اللفظية كلامهم محتمل، يحتمل أنهم يريدون اللفظ أي هيئة اللفظ أو المتلفظ إيش به. فإن كانوا يريدون اللفظ فصحيح أن اللفظ مخلوق، يعني الحركة الشفتين وما إلى ذلك مخلوقة، وأما الملفوظ فليس مخلوق وهو كلام الله سواء تلي بالألسن أم كتب في المصاحف أم فإذا حفظ في الصدور أو حفظ في الصدور، فكله كله كلام الله سبحانه وتعالى سواء تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب بالمصاحف لا يعد أن يكون كلام الله. ولذلك شنعوا على أبي حنيفة رحمه الله ومن معه عندما قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، لأن الأمر محتمل لمعنيين، وإن كان لا يظن بأبي حنيفة رحمه الله إلا أنه يقصد المعنى الإيش الحق، وهو أنه يقصد الملفوظ والمتلو والمحفوظ والمكتوب، بينما يعني القارئ والصوت واللهات هذه يعني هذا هو الطريق الذي يجب سلوكه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله إلى درسنا يوم الجمعة، لأن غدا غير موجود، غدا درسنا يوم الجمعة في الكرسي الآخر بعد الفجر. بعد الفجر نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة تكثر عن سؤال عن جماعة الإخوان المسلمين، وتقدمت الإجابة على هذه التساؤلات فلا نعيدها. يقول وفقه الله: أزور قبر والدي وقبر ابني في الشهر مرة، وبعض المرات أقل أو أكثر. يقول: عند دخول من باب المقبرة أقول الدعاء المأثور ثم أقف على القبور وأدعو لهم بالرحمة وما تيسر من الدعاء. يكتب؟ لا، أدعو لهم ثم إيش؟ ثم أقف على قبر والدي وابني وأدعو لهم بالرحمة والمغفرة وما تيسر من الدعاء. فيقول: فهل أنا على صواب أم خطأ؟ على صواب من جهة الزيارة ومن جهة الاكتفاء بما ورد من الدعاء من قولك السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله مستقدمنا منا ومنكم والمستأخرون. وعلى خطأ من جهة التردد على القبر على القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل قبره عيدا، كذلك من باب أولى قبور غيره، قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. فالواجب أن يعني الواجب هو المستحب لك أن تزور دون أن تحدد أوقاتا معينة أو تاريخا معينا. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يذهب إلى القبر إلا عندما يعود من سفر، وكان الإمام مالك رحمه الله يكره أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بخصوصه، وكانوا يكرهون التردد، وكانوا يكرهون التردد على القبر، ذلك لأنه غير مشروع كما بين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. نعم. يقول بأن من عادته أن يدعو قبل الفجر فيمسك المصحف ويفتح ثم يقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب إلى آخر الأثر المشهور، ثم يقول اللهم ببركة هذا القرآن العظيم الذي أنزلته على محمد الأمين أن تقبل دعائي. يقول فهل هذا التوسل مشروع؟ أعد يقول من عادته قبل الفجر يفتح المصحف، يمسك المصحف ويفتح ثم يقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب الحديث، ثم يقول اللهم ببركة هذا القرآن العظيم الذي أنزلته على محمد الأمين أنت تقبل دعائي، ثم يستمر بما يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. يقول فهل هذا العمل مشروع من عادته؟ يعني الطريقة هذه تعود على شيء لم يرد فيه نص ما ينبغي، أما كونك تدعو آخر الليل فهذا مطلوب، تتعرض لنفحات الله عز وجل عندما ينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، والدعاء عبادة في أي وقت وفي أي حين، لكنه يزداد يعني يزداد ترغيبا في مثل هذا الوقت، لكن كونك تحدد الدعاء قبل القراءة أو بعد القراءة نحو ذلك هذا في الحقيقة لا نعلم له مستندا، بل ادعو الله في أي وقت تشاء من السحر. نعم. يقول إذا أخطأ عالم من علماء السنة والجماعة هل نحذر منه أم نحذر من خطائه ونحفظ له كرامته وعلمه؟ الجواب الثاني هو الصحيح، إذا أخطأ عالم أو طالب علم معروف بملازمته السنة واستقامته عليها وذبه عنها ودفاعه عنها ثم حصلت منه زلة أو زلات، فإنه يرد على تلك الزلة مع الاحتفاظ بكرامته والتأدب معه وكذلك يعني إنزاله منزلته والأخذ عنه فيما عدا ما أخطأ فيه أو ما غلط فيه. والناس يقعون في أمرين تجاه هذه المسألة، هناك جفاة إذا وجدوا زلة العالم أو طالب العلم فرحوا بها وطاروا بها في الآفاق وحذروا منه ولو لم يكن أمره يستحق هذا التحذير بدعوى أننا رأيناك مع فلان ورأيناك تمشي مع فلان وأنت ذهبت يا فلان ونحو ذلك. أما هذا الشق ليش الذي يعني فرط، يعني مهمته التنقيب عن زلات العلماء ليشوه سمعته أو سمعتهم أو التنقيب عن زلات طلبة العلم والعياذ بالله، فيتتبعها للتشفي والانتقام والحقد والإسقاط، فهذا أمر في غاية الخطورة. الصنف الثاني يقولون إذا قالت حذامي فقد صدقوها، فإن القول ما قابت حذامي، يرفعون أقوال بعض الناس إلى درجة ما يشبه دعوى العصمة، إلى درجة رفع درجة ما إلى رفع ما يسمى العصمة. نعم العصمة، العصمة والعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام فقط وليس لأحد بعدهم العصمة، فلنحذر من الأمرين ولنتبع سبيل علمائنا في هذا الباب، فإن الخطأ يبين ويحذر منه، ولكن المخطئ إن كان ممن لهم جهود في نشر السنة فينبغي تنزيله منزلته وعدم القدح فيه أو نعم عدم القدح فيه أو نعم تحذير من غير يعني في يعني يحفظون لهم كرامتهم ويردون على أخطائهم. وخير مثال يمكن أن نضربه هنا تعامل العلماء رحمهم الله مع من وجدت منه زلات وهنات مثل النووي وابن حجر وابن عقيل وكذلك ابن مفلح كذلك أبو يعلى والخطابي وأبو الخطاب والإمام أبو حنيفة وغيرهم، فإن هؤلاء عندهم أخطاء، لكن مع ذلك ما شن عليهم العلماء، بل ردوا الخطأ لأنهم يعلمون أنهم هم أهل سنة وأن احترامهم واجب، ولكن لا يجوز يعني التغرير بمن يأخذ جميع أقوالهم مسلمة، فلنحذر من هذا الأمر فإنه خطير جدا. نعم، يعني سواء الإفراط بتنزيلهم فوق منزلتهم واعتقاد أنهم لا يخطئون واعتقاد العصمة، أو التفريط وهو هدر كرامتهم بسبب ما وقعوا فيه من أخطاء، فكلا الطائفتين قد ضلتا عن سواء السبيل. استفتر سؤالا واحدا. نعم، لكرامة شيبي، يقول بعض مشايخ السعودي هداهم الله يحذرون من قولنا مدد يا رسول الله، فهل من توجيه لهم؟ شيخنا، أقول وفقك الله للصواب وهدانا الله وإياك إلى السير على هدي الكتاب وسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ليس لعلماء السعودية ولا غيرهم حق التحريم أو التحليل أو التشريع من دون الله عز وجل، بل الذي يجب اتباعه هو كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإني سائلك يا عبد الله وأريد الجواب منك، إذا كنت محتاجا إلى المدد سواء في صحتك في ذريتك في مالك في عملك، فمن الذي يملك أن يعطيك المدد؟ من الذي يملك ذلك؟ هو الله وحده. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يملك ذلك، بل لا يملك لنفسه. قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فإذا لا يملك هذه الأمور إلا الله وحده، فمن اعتقد أن مخلوقا سواء كان نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا، أن مخلوقا يعني يقدر على مثل هذه الأمور، لا يتصور عاقل أن المخلوق يقدر على هذه الأمور. أنت ولله المثل الأعلى، لو كانت لك حاجة عند مسؤول كبير، هل تذهب تبحثها عند غيره أم تذهب إليه مباشرة وتطلب منه تلك المسألة التي تحتاجها عنده؟ هكذا ولله المثل الأعلى، لا يجوز أن يعني الذي يطلب من المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا قبل قليل: أن تدعو من دون الله ندا وهو إيش؟ وهو خلقك. فمن يفعل ذلك قد جعل لله ندا، ومن جعل لله ندا فهو مشرك شركا أكبر. فليس لأحد من العلماء لا في السعودية ولا في غيرها أن يحرم شيئا من دون الله عز وجل إلا ما حرمه الله ورسوله فقط لا غير. أما من حرم شيئا مما أحله الدين فهو طاغوت، وقد نهى الله تبارك وتعالى الناس عن ذلك، وقد حرم الله ذلك: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الرزق، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. الذي يحرم ويحلل هو الله وحده، والمبلغ لذلك هو رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمني الله وإياكم أنه ليس لأي عالم أن يأتي بشيء من عنده من غير مستند ولا دليل، من غير مستندين ولا دليل يعني يعتمد عليه. فأنت يا عبد الله إذا أردت أن تسأل فاسأل الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. لما نزلت عليه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين نادى أقرب الناس إليه وقال لا أغني عنكم من الله شيئا. سبحان الله، هذا كلام من؟ كلام من عباد الله؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أغني عنكم، حتى قال إلى أن وصل إلى ابنته يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. إذن المدد يطلب من يملك المدد، لا يطلب من هو بحاجة إلى مدد، والرسل والملائكة والناس والجميع كلهم بحاجة إلى مدد الله تبارك وتعالى. فهل يطلب المدد ممن يملك المدد أم ممن يحتاج إلى مدد؟ فإذن هذا من الانتكاس والعياذ بالله أن تطلب المدد من غير الله تبارك وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فتنبهوا لهذا واحذروا منه فإنه في غاية الخطورة. وأستودعكم الله إن شاء الله تعالى إلى درس الجمعة، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.